إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني على هندسة الهواء خالد عيد، الإخراج علي عبد العال. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. الحقيقة أن أفضل شيء يحمله الإنسان في قلبه هو الحب، الحب لله ولرسله وملائكته ولعامة خلقه، والحب لله وبالله وفي الله كما يقول أهل الحكمة. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم محبة آل بيته هو أمر نتوقف عنده بين الحين والآخر، وخصوصا حينما يكون هناك احتفاء بذكرى أحد أقطاب يعني آل البيت أو أقطاب التصوف الذين لهم باع طولة فيما يتعلق بالحكمة والأمور الفلسفية التي تدعو إلى محبة هذه الحياة ومحبة الناس بعضهم لبعض. منذ أيام بدأ الاحتفاء أو الاستعداد بالاحتفال بمولد الإمام الحسين رضي الله عنه هنا بالقاهرة، وسوف يستمر هذا الاحتفاء إلى الثلاثاء القادم حيث تكون الليلة الختامية. هي بننتهزها فرصة إحنا نتحدث عن محبة أهل البيت، وهذا الحب الذي نتحدث عنه هو ما ندعو إليه، هو أن يكون بعيدا عن الغلو، بعيدا عن الإسراف، وإنما ننزل الأمور منازلها حتى لا نكون مسرفين ومغالين، بعيدين عن الهدف الأسمى من غاية الحب. نرحب بكم فضيلة الدكتور الشحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، أهلا بكم معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. يعني إحنا يمكن الحمد لله رب العالمين أن مصر وهي التي تحوي عددا كبيرا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن نتذكر مجيء السيدة زينب رضي الله عنها عقب استشهاد أخيها الإمام الحسين في كربلاء عام 61 من الهجرة، واختارت مصر لأن تكون لها مقرا ومقاما، تتقدم وفد بيت النبوة إلى هذا المكان. ونتذكر أيضا يعني السيدة نفيسة وعدد كبير من آل بيت النبوة، وهذا الحب المتبادل بين المصريين وبين آل بيت النبي، بل أن عددا كبيرا من أشراف مصر الذين هم ينتمون إلى هذه السلالة الطاهرة يعيشون في مختلف مناطق مصر، في شرقها وغربها وفي شمالها وجنوبها. محبة آل البيت ما بين القرآن والسنة كيف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. محبة المصريين لآل البيت قديمة، حتى إن ورد أن سيدنا عبد الله ابن العباس رضوان الله عليهم لما استشارته السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها إلى أين الملجأ، قال إلى مصر، فإن بها قوما يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أن هذا الشعب الطيب الذي امتلأ قلبه حبا للنبوات وللرسالات ولكل ما وصله بالله تبارك وتعالى، لآل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم مكان عظيم. لدرجة أن سيدنا عبد الله بن العباس رضوان الله عليهما يقول للسيدة زينب عقيلة بني هاشم إنهم يحبونكم لله ولقربتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن هذه محبة خالصة، كل الغرض منها أن يأخذ ثوابا وأجرا من الله، لأن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وسجره القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أن تودوا قرابتي، كما قال العلماء في أحد التفسيرين أن تودوا قرابتي، التفسير الآخر أن تزوروني من قريب. فالمودة في القربة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبه. فإن من أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب آل بيت رسول الله، لأنهم انتسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفي أن رسول الله فيهم، يكفي أنك إذا رأيتهم قلت: هذا ولد رسول الله، هذا ابن من أبناء رسول الله، هذه بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الرحمن في القرآن أنزله، يكفي من عظيم الجاه أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فجعل الله تبارك وتعالى الصلاة على النبي وعلى آل النبي من الصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. هو الانطلاق نحو حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن أتوقف أمام كلمة أهل البيت يعني. فطبعا أهل البيت لها تفسيرات مختلفة برضو، في أو يعني ممكن أنا تعرضت لها في أطروحتي للدكتوراه حينما تحدثت عن الأشراف في مصر والسودان في عصر المماليك. يعني من هم أهل البيت؟ إلى أن طبعا وصلنا في النهاية إلى أن أهل البيت هم من بني هاشم أو أصحاب العباءة، يعني لأن البعض ذكر أن أهل البيت هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بنص الآية القرآنية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويمكن في الإشارة حتى إلى سيدنا إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وطبعا هي إلى أن توصلنا في النهاية إلى أن يعني أهل البيت هو المقصود يعني بنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة إلا فيما بينهم. تتفق معنا في هذا الرأي أم هناك أراء أخرى؟ أهل البيت كما ذكرت سيادتك، ولعل الدراسة جعلتك أخبر بآل البيت منها، لأن فيها كلام كثير، فمنهم من وسعها تشرفا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ضيقها تعلقا بحكم تحريم الصدق. لأن من وسع وسع للشرف، ومن ضيق ضيق للتكليف وليس الانتقاص شرف. لكلهم مكانتهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما أراد أن يجعلها أضيق ما يكون قال: لأن هؤلاء لا تحل لهم الصدقة إلا فيما بينهم وبين بعضهم البعض، لأن الصدقة من شريف على شريف، فهؤلاء أشرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنهم في هذه الأيام بدأوا تقسيم إلى الأشراف والسادة، فقالوا أن الأشراف من انتسب إلى مولانا الإمام الحسين، والسادة من انتسب إلى مولانا الإمام الحسن. لا، هم هنا يمكن فرقوا، يمكن أنا حتى في برضو في تعرضي لهذه الرسالة يعني وجدت أن في مصر هنا وفي بعض بلاد العراق من ينتسب إلى النسب الشريف، يعني سواء كان من الحسنيين أو الحسينيين أو العباسيين أو طبعا الطالبيين والجعفرة، يقال له في مصر السيد الشريف. وطبعا السيد فلان ابن فلان ابن فلان، والسيد ابن السيد فلان، طبعا ده نوع من أنواع الشرف. كل من انتسب إلى سيدنا النبي فهو سيد، فهو طبعا. ففي بعض المناطق الأخرى كان مثلا حين من يتولى إمرة مكة منهم أو المدينة يقال له شريف مكة. وهي تعادل السيد هنا، لها وظيفة يعني بالدراسات التاريخية أو في الأشياء. حتى إذا جئت إلى التاريخ مثلا تاريخ الصراع العربي العثماني تجد الشريف حسين، وذلك لأنه كان أميرا. وهذا طبعا لكن حينما من أراد لكن التفريق ما بين مثلا الحسن والحسين، لا طبعا نحن لا نتفق معه في هذا الأمر، فكلهم من أبناء سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم سيد وشريف. وحتى أن مفهوم الشرف يمكن أخذ أبعادا أخرى، يعني احنا حتى لو نظرنا إلى مفهوم كلمة الشريف، يعني حتى لا يكون هناك مثلا يعني يكون هناك إحقاق للتاريخ، كلمة الشريف كانت موجودة قبل الإسلام. ويقصد بها صاحب الجاه والثروة والسلطان، ومن يعني كان كأنها أقرب ما يكون إلى المنصب يعني الإداري أو كأنه لقب، كأنه يعني هو لقب من يدل على مكانة معينة ومنزلة معينة أو ثروة أو سلطانا يقال له الشريف، تعادل النبيل في البلاد الأوروبية يعني، كأنه نبلاء مثلا زي اللورد مثلا النبلاء عموما يعني، أو كالرتب القديمة مثلا الباكوية. ولو بحثنا عنها من الناحية اللغة يعني أشرف المكان أو يشرف شرفا هو العلو والرفع يعني. فكأنه إذا قال مثلا شريف قومي يعني هذا كبيرهم، كبيرهم سيدهم كبير هذه العائلة. لكن هي أخذت بعد الإسلام مفهوما آخر يعني، حصروه أو قصروه في الذي ينتمي إلى السلالة الدوحة النبوية. وطبعا هنا يعني لا ننسى أنها هم العباسيون والطالبيون، والطالبيون ينقسمون إلى أبناء أبي طالب، العلويون اللي هم أبناء علي بن أبي طالب، الحسن والحسين وأخوه الثاني، وفي نفس الوقت اللي هم الجعافرة الطيارة أو الزيانبة، غير الجعافرة الصديقية من الإمام الحسين، والعقيليون اللي هو أبناء عقيل بن أبي طالب. يعني خلاصة الأمر، يعني خلاصة الأمر أن كل هؤلاء كما يقال منسوب ومحسوب على الدوحة المباركة. لماذا؟ لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة. قد تكون هذه الصلة أنه استمد من النبي صلى الله عليه وسلم نسبه الشريف كأبناء سيدنا الحسن وأبناء سيدنا الحسين، أو كأنه استمد من هذا البيت المبارك أنه عم رسول الله أو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم تشرفوا بالانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. ولذلك لما قالوا في حرمة الصدقة قالوا هؤلاء جميعا تحرم عليهم الصدقة. لماذا؟ قال لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لسيدنا الحسن إنها لا تحل لنا. على أي حال يمكن برضو أنا عايز أوسع الدائرة أكتر، يعني هناك طبعا يعني كما تفضلت فضيلتك أني ما يتعلق بأمر النسب والشرف يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هناك شرافة أو شرف الاتباع، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل من سار على نهجه وطريقته سواء كان يعني فيه صلة نسب أو لا فهو أيضا ينال هذا الشرف. تعالى يا سيدي لأمر أجمع عليه أهل السنة، قالوا ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فلو جئت مثلا إلى سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر الصديق أقرب صلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد خمسة آباء. فالصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الجد الخامس. هذه بداية الصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب من الجد السابع. سيدنا عثمان من الجد الخامس أو الرابع. فلو جئت إلى سيدنا علي ده ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أهل السنة قالوا أن أبا بكر في الفضل أفضل من سيدنا علي رضوان الله عليهم جميعا. فمعنى ذلك أن هناك شرف نسب وشرف اتباع وشرف اتباع، وهناك للنبي صلى الله عليه وسلم شرف صحبة. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأشرف من التابعين. وهذا يدعون يعني فيما يتعلق بمحبة آل بيت النبي، يعني من يدعي أنه يحب النبي وآل بيته ولكن في نفس الوقت هو طبعا يعني للأسف الشديد يسب صحابة رسول الله أو بعضا منهم، هذا أمر يعني في غاية القبح. ما رأيك أن نرسي هذه القاعدة من فقه أهل البيت؟ نعم. سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل فسب عنده أبا بكر وعمر، سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن الإمام الحسين، فسب عنده أبا بكر وعمر. قال من الرجل؟ قال من المسلمين. قال هل أنت من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني هل أنت من المهاجرين؟ قال لا. قال فهل أنت من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ الأنصار. قال لا. قال وإني أشهد الله أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن فأهل الإيمان عندنا هذه الأصناف الثلاثة كما ذكر سيدنا علي زين العابدين السجاد رضوان الله عليه وعليه السلام. قال إن أهل الإيمان إما أنهم مهاجرون أو أنصار، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن من المهاجرين ومن الأنصار فلا بد أن يكون من الذين جاءوا من بعدهم يتردون عليهم ويدعون لهم. نعم. فإذا لم يتردى عليهم ولم يدعو لهم فليس من المؤمنين. طبعا. فبيخرج بهذا. فمن يدعي حبا دون دليل على هذه الدعوة فهو كاذب في دعواه، لأن دعوة الحب لله تبارك وتعالى أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحبه. فمن ادعى أنه يؤمن بالله وأساء إلى رسول الله فهو كاذب في دعواه. ومن ادعى أنه يحب الله والرسول وأساء إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. ومن ادعى حب آل بيت النبي ولم يلتزم بأدب النبي وأخلاق النبي فهو كاذب في دعواه. وده يعني جانب مهم اللي هو ما يتعلق بالأخلاق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيخلينا يمكن احنا هنا في أهل مصر نحبهم هذا الحب. يعني حينما نتذكر سيرة السيدة زينب رضي الله عنها، أو سيرة السيدة نفيسة، أو سيرة سيدنا علي زين العابدين، أو الإمام الحسين، أو الإمام الحسن، إنما نحن نتذكر يعني فعلا أخلاقيات هؤلاء الذين هم تربوا في مدرسة النبوة. ويمكن بعد الفاصل نتحدث عن هذه الجزئية. عليك صلاة الله والسلام، عليك صلاة الله والسلام، شفاعة يا جد الحسنين، دمح ملك رجعت أيامه، دمح ملك رجعت أيامه، هنية وتمليت كل عين. أهلا بكم مرة أخرى سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج العام، ومعنا ضيفنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني حبنا ولآل بيت النبي هو يعني استفادة من قيمهم ومن أخلاقياتهم، لأنهم هم الذين تربوا في هذا البيت النبوي الطاهر. ويمكن الإمامان الحسن والحسين شهد بعض من حياة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب يمكن حتى حينما نقرأ يعني هم في صغارهما كان الإمام الحسن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي، وكذلك الإمام الحسين يناديه يا أبي، وينادي أبوه الإمام علي يا أبا الحسن، ده الإمام الحسين، والإمام الحسن الإمام الحسين يقول له يا أبا الحسن، والإمام الحسين يقول له يا أبا الحسين، لكن عند رسول الله يا أبي. يعني أنا يمكن ده مدخلي إلى هذه الأخلاقيات الرائعة الجميلة لهذين الإمامين الجليلين. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين: اللهم إني يحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. نعم. وفي حديث رواه سيدنا أنس بن مالك رضوان الله عليه يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر الحسن والحسين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعبهما وكان يحبهما وكان لا يحب أن يسمع بكاءهما، يعني كان هما أطفال. يقول لأمهات المؤمنين: إن بكاءهما يؤذيني، لا تبكوا ولدي فإن بكاءهما يؤذيني. فسيدنا أنس يقول: فلما تأخر قلت: يا رسول الله، أعيدهما إلى أمهما؟ قال: انتظر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع بهما قليلا قليلا قليلا قليلا حتى جاء فبرقت في السماء برقة. يقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وفتح لهم الباب وقال: سيرا. فظلت البرقة تنير لهم الطريق حتى دخل، فلما دخل أظلمت الدنيا وعادت كما كانت. فقلت: يا رسول الله، قال: يا أنس، من أحب هذين وأحب أباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. هذه رواية. قال العلماء: الحب هنا يعني تعلق قلبك بآل بيت النبي، فمن شدة تعلق القلب يفيض هذا الحب على جوارحك فتلزم طاعة الله في كل شيء محبة لرسول الله، تأسيا واقتداء، أخلاقهما انعكست عليك فصرت متشبها بهما كمال التشبه. ولكن برضو نؤكد بعيدا عن الغلو يا سيدي، تشبه أنت تحب، يعني غير أولئك الذين يعني يظنون ويقولون طبعا ما أنزل الله به من سلطان، إنما هو حب واحترام وتقدير تقدير، وفي نفس الوقت يعني حب واحترام وتقدير لكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، نعم، قلنا إن سيدي علي زين العابدين رد على هذا الرجل. نعم، ده تأكيد. أنه لماذا؟ قال: لأن أبا بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أصحاب جدهم صلى الله عليه وآله وأصحابه. إذن فأنت على كل حال إذا أردت أن تنظر معيار حب هذا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر هل أخلاقه كأخلاقهم، وهل أدبه كأدبهم، وهل طاعته كطاعتهم. سيدنا الحسن رضوان الله عليه وسيدنا الحسين رضي الله، سيدنا الحسن قاسم ربه ماله ثلاث مرات يقتسم ماله كامل مع ربه، حتى إنه كان يقسم النعل والنعل، بمعنى أنه كان له حذاء مثلا كان يخرج أحدهما لله ويجعل الآخر لنفسه، كل المال يقسمه لله. نعم، سيدنا الحسين رضوان الله عليه حج 30 مرة، منها 25 حجة من المدينة إلى مكة، ماشيا على قدميه وركائبه بين يديه، ماشيا على قدميه. طبيعة الحج في ذلك الزمان كان من الناس من يركب ومن الناس من يمشي. نعم. فسيدنا الحسين أراد أن يغبر قدمه في سبيل الله تبارك وتعالى على الأرض طاعة لله، فكأنه كان يحج كل عام منذ بلغ ومنذ استطاع الحج، بعد أن انتهى ما كان بينه أو الأمور التي كانت في الحروب التي كانت مع أبيه رضوان الله عليهما جميعا. لكن تجد أن سيدنا الحسين منذ بدايات حياته، وهو المحتفى به في هذه الأيام، منذ بدايات حياته ما خرجت منه كلمة نابية. يعني كان في غاية الأدب، حتى يمكن حدث خلاف، يمكن الناس طبعا يمكن تعرف من أبناء الإمام علي فقط الإمام الحسن والإمام الحسين، لكن هناك شقيقهما أو أخوهما لأبيهما محمد ابن الحنفية، وطبعا كان يعني يعرف قدر أخويه. وفي نفس الوقت أنا يمكن عايز يعني هناك من القصص التي تروى يعني أنه حدث خلاف بين أحدهما، بين محمد بن الحنفية وبين سيدنا الحسن عليه السلام. فسيدنا الحسن ذهب إلى بيته غاضبا، فإذا برسالة تأتيه من أخيه محمد بن الحنفية يقول له: يا حسن، إن أبي وأبوك واحد، نعم، لا فضل لك علي فيه ولا فضل لي عليك فيه، أما أمك فليس كمثلها في النساء، إنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءتك رسالتي هذه فالبس نعلك واحمل عصاك وتعال إلي لتترضاني، فإنك إن لم تأتي إلي أتيت أنا إليك، وأنا لا أرضى أن أسبق ابن رسول الله، أسبقك بالفضل يعني، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام هو يعرف قدر أخيه. فطبعا ده نوع من أنواع الأدب يعني بين الإخوة. لم يرضى أن يبيت أن يسبق أن يبيت غضبان. كان يستطيع أن يقول له في اليوم التالي بعد أن يهدى، فأتى إليه الإمام الحسن، خرج من وصلته الرسالة حتى خرج إليه وترضاه ليترضاه وعانقه وعاد كما كان. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. والأزهر والإمام والسيدة المآل. والأزهر والإمام والسيدة المآل. في سندس النبي حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد. وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب، وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب. في بحر من طرب أصحاب المولد. حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وسجدنا في براح السيدة نفيسة، إذ قال جدها الأرض مسجدي. وبدمع من سماح قربت إلى السماء، وبدمع من سماح قربت إلى السماء. الأرض المستغيثة وبلال مسعدي. حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تلتقون به الخميس من كل أسبوع من الثالثة والربع إلى الرابعة عصرا، مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، والدكتور حسن مدني. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج العام. فضيلة الدكتور، يمكن إحنا حينما ننتهز هذه الفرص ونتحدث عن سيرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من المؤكد أننا هعود مرة تانية برضو إلى مجيء السيدة زينب رضي الله عنها، وهي شقيقة الحسنين. يعني حينما أتت كان الوالي في ذلك الوقت مسلمة بن مخلد الأنصاري من قبل بني أمية، ولكن حينما سمع بمجيئها خرج على أبواب محافظة الشرقية في طبعا في ذلك الوقت ليكون في شرف استقبالها. هذا دليل محبة كبيرة حتى من هذا الوالي الذي ينتسب إلى بني أمية. وده بيأكد لي أنا يمكن أن هذه النقطة في التاريخ ما بين علاقات الأمويين والعلويين، احنا ممكن نسميها طبعا في بعد الفتنة الكبرى، أنها تحتاج منا إلى تصحيح كبير وإلى غربلة فيما يتعلق بالعلاقة بين معاوية، سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وسيدنا علي بن أبي طالب. وهذه الحروب هي تحتاج إلى تنقية وتنقية. يلفت النظر في هذا الأمر أن مسلمة بن مخلد الأنصاري رضوان الله عليه لما استقبل السيدة زينب استقبلها مع أهل مصر بالترحاب، وكان واليا من قبل بني أمية. ليس هذا العجب. نعم. وإنما لم يعاتبه الخليفة على هذا، على ما فعله، ولم يعاتبه على أنه أنزلها في دار الإمارة، في داره، دار الإمارة، في دار الإمارة. ودار الإمارة تعتبر فترة فعلا تحتاج إلى غربلة، فترة تحتاج إلى أن يخرج منها ما دسه من لا يحبون هذه الأمة، لأن فارق كبير بين خلاف على رأي وبين فترة من الصراع، وهذا هو العجيب في هذه الأمة، أن بيني وبينك قضية، فإذا حكم في القضية عدنا أحباب، أنت تأخذ حقك وأنا أخذ حقي، وعدنا أخوين متحابين، الخصومة الشريفة كما يقولون. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فعند الخصومة أنت خصمي بالحق وللحق، فإذا انتهت الخصومة إلى محاكمة فالحكم يلزمني ويلزمك. نعم. فإذا التزمنا بالحكم عدنا أحبة بعد صحيح. ذلك فلا ضغائن، لأن الخصومة ما كانت أبدا لغرض دنيوي قدر ما لها صلة بمسألة فوقية أعلى، أن كلنا يسعى إلى إرضاء الله وفق وجهة نظره. قد نفترق في الطريقة وقد يختلف الأسلوب، نعم، لكن دائما عند احتدام الأمر نرجع إلى المرجعية الأخلاقية القيمية التي تحكم الجميع من المنبت من البداية إلى النهاية، وهذا شأن آل البيت جميعا، شأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من مبدئهم إلى منتهاهم، كما قالت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها: الحمد لله الذي هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وجعل منا الأنبياء والشهداء والأولياء. إذن فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدرهم، أن يكونوا رمانة الميزان في الدنيا كلها، وأن يكونوا المنبع الذي يستمد منه الفضل والعدل والرحمة والعطاء والحب، يعطيهم الله تبارك وتعالى من الدنيا أو لا يعطيهم، لكنهم يبقى آل بيتهم المعيار الذي يتحاكم الناس إليه في أخلاقهم، وهم الميزان الذي إذا أرادوا الناس مرجعية لا تنثني حسب الأهواء فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدة زينب هي دعت لأهل مصر حينما قوبلت بهذه الحفاوة: آويتمونا آواكم الله، حفظتمونا حفظكم الله، نصرتمونا نصركم الله. دعت لأهل بيت مصر، لأهل مصر. ولذلك تجد أن هذه الدعوة لأهل مصر جعلت مصر على مر التاريخ، وإن مال عودها وانثنى بفعل شدة الريح لكنها لا تنكسر أبدا. فإذا مال نسمة تمر ثم تعود ثانية ترفع رأسها تطاول السحاب. هذه مصر بدعوتي وبركة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله تبارك وتعالى أراد لها خيرا وبركة ما كانت ملجأ وملاذا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت ملجأ للأنبياء والمرسلين يعني والعلماء فيما بعد. نعم، فيما بعد في كل فترات التاريخ التي حدثت فيها انكسارات لهذه الأمة في أي ناحية من النواحي، تجد أن أهل الفضل وأهل العلم قبلتهم فيها لاذوا بمصر. قبلتهم كانت مصر، هي إن شاء الله يعني الملاذ والملجأ. نعم. الأخير حتى إن حضرتك تجد عبر تاريخ هذه الأمة، حتى إذا جئنا مثلا إلى الأزهر الشريف كمؤسسة، تجد أنه تعاقب على مشيخة الأزهر الشريف علماء من كل العالم الإسلامي. معنى ذلك أن هذا لا، وأروقته دليل على هذا يعني، فأروقته هذا رواق السنارية والتكارنة والمغاربة والشراق. نعم. والصعيد واخر أروقة، أروقة محلية لأنحاء وأروقة عالمية لكل الناس، في يعني تآخ رائع يعني، ونماذج العلماء. إذا جئت مثلا إلى فترة المماليك، بداية قطز تريد الشيخ الإسلامي العز بن عبد السلام الشامي، أي إذا جئت مثلا إلى محمد الخضر حسين في العصر الحديث كذلك تونسي. نعم. الله نعم. معنى ذلك أن الأزهر الشريف كان وما زال كما عالمية، كان يعني جامعة عالمية كمصر. إنما مصر ملجأ لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان، إذا ضاقت عليهم الدنيا اتسعت لهم مصر. يمكن برضو من الشخصيات البارزة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني السيدة نفيسة رضي الله عنها، وهي نفيسة العلم التي أحبت مصر أيضا وأحبها المصريون وتشبثوا بها حتى بعد وفاتها، ورفضوا أن يسلموا يعني جسدها الطاهر لزوجها إسحاق المؤتمن أن يدفنها بناء على رغبته هو في منطقة البقيع، وظلت هنا يعني بناء على رغبة المصريين. ولعل السيدة نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها أطول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إقامة في مصر. أقامت في مصر 14 عاما، و14 عاما في مكان واحد تقريبا، لأن كانت وفاتها سنة 208 من الهجرة، كانت سنة 208 هجرية. والسيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها دخلت مصر سنة 196، فإذا جئت مثلا إلى 12 سنة أو 14 كانت معاصرة للإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه تقريبا جاء في سنة 204 أربع سنوات لأنه قبض في سنة 204. نعم. فسيدنا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه كان يسمع العلم من السيدة نفيسة يتدارسه وكان يتدارسه وكان إذا خفي عليه حديث من الأحاديث يرجع إليها فقد كانت محدثة رضي الله عنها وأرضاها. وكان إذا خفي عليه شيء في فقه الإمام مالك يعني لأن السيدة نفيسة رضي الله عنها كانت تربت في المدينة الإمام مالك, مالك سمعت الفقه عن الإمام مالك ودرست التفسير عن مشيخة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أبوها السيد الحسن الأنور من كبار العلماء من كبار علماء هذه الأمة وإن كان في الجانب السياسي أظهر منه في الجانب العلمي لكن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال إلى الآن في ميراث من أبنائهم أنهم توارثوا العلم نقلا عن آبائهم فالوالد يعلم الولد هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت إلى نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها والمشهد العظيم الذي كان يوم دخولها مصر كما كان يوم رحيلها أن كل المصريين تعلقوا بها فلما لحقت برب العالمين تبارك وتعالى وكان ذلك في شهر رمضان في السنة 8 بعد 200 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت صائمة واستفتحت من سورة الأنعام حتى وصلت إلى خلوها بسلام لهم دار السلام لهم دار السلام ما كانوا يعملون ففاضت الروح أراد أهل مصر أن تبقى عندهم فخاصمهم سيدي إسحاق المؤتمن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له دع نفيسة الأهل مصر فإنما يرحمون ويكرمون بها. ساعت ما وصلنا وزيارتك هي اللي في بالنا جينا ومن ساعت ما وصلنا وزيارتك هي اللي في بالنا وتبان أنوارك لعيون زوارك وتبان أنوارك لعيون زوارك يزداد إيمانهم بالله شلة سيدة شلة شلة نصلي في مقامك والليل بنقضيه قدامك الفجر نصلي في مقامك والليل بنقضيه قدامك وبتحلى سهرة يا ست يا طهرة وبتحلى سهرة يا ست يا طهرة ونروح في أمان الله شلة سيدة شلة شلة عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلمة الطيبة على موجات البرنامج العام وهذه الدقائق المتبقية لنا يمكن 5 دقائق يمكن شوف يعني حتى يعني إحنا كإذاعة متزامنة يعني أو مسجلة هذه البرامج الغنائية المتعلقة بآل البيت. وبعدين أنا يمكن طبعا الوقت مش هيسعفنا، ممكن نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم فيما يتعلق بجزئية مهمة، هو كيفية الاحتفاء والاحتفال، كيف نقيم الاحتفال وآداب الاحتفال. يعني هناك أدب مطلوب جدا حينما نحتفل، ويمكن ده مرتبط بالطرق الصوفية إلى حد كبير. وإحنا لو عدنا إلى الوراء فيما يتعلق بأمر التصوف سنجد يمكن أن صوفية المشرق ينتسبون إلى الإمام الحسن، وصوفية المغرب ينتمون إلى الإمام الحسين. يعني إذا ما أردنا أن ندرس يعني التصوف أو تاريخ التصوف، وانتشر طبعا الآن منتشرة الطرق الصوفية، لكن لها ما لها وعليها ما عليها. فلكن نحن فيما يتعلق بهذا الأمر، أمر الاحتفال، أدب الاحتفال، أيما كان الأمر، سواء بالإمام الحسين أو بالسلطان أبو العلاء أو سيدي أحمد البدوي، وهذا أمر موجود في مصر ومعروف كيف. تعال إلى بداية الاحتفال. هذه إنما أنشئت في البداية كأنه شكر لله تبارك وتعالى على ولي من الأولياء بلغ في من المقام عند تلاميذه أنه صار لهم دليلا على حسن الأخلاق وعلى طريقة معينة في التقرب من الله تبارك وتعالى، فكان كمربي ومعلم لهم يقربهم من الله تبارك وتعالى بأخلاقه وبأعماله وبمنهجه وسلوكه في الحياة. فصار الاحتفال والتجمع في ذكرى رحيله أو في ذكرى ميلاده نوع من إحياء ومدارسة سيرته. لماذا؟ لإحياء القدوة والأسوة. فهذا هو الاحتفال، أن يكون فيه إحياء لأخلاق مولانا الإمام الحسين ولأخلاق مولانا الإمام الحسن، يعني تذكر بهذه السيرة، تذكر أن يذكرنا وسيرة برضو المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة ونعرف أبناءنا أن هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من مكانة في قلوب الناس إلا لأنهم تأسوا بالحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، وما أحبهم الناس إلا لطاعتهم وقربهم من الله تبارك وتعالى، وما شاع ذكرهم بين الناس إلا بكريم أخلاقهم وجميل أعمالهم، وأن هذه المناسبات إنما تحيي فينا الأمل أن هناك أمل، أنه وإن كان في الناس من ابتعد فهناك منهم من اقترب كذلك، إن كان في الناس من نسمع منه كلاما لا يليق لكنه يبقى لنا هناك من الناس من كان كل كلامهم ذكر لله وكل كلامهم طيب وكل كلامهم جميل. من هنا جاءت بداية الاحتفاء والاحتفال بذكرى مولد مولانا الإمام الحسين مولانا الإمام الحسن، لأنها في البداية كانت أشبه ما يكون بالمنتديات الأدبية. ماذا؟ قصائد قالوها في مدح الحسن والحسين عليهما السلام، كتب اللي هي الأراجيز والموجزات التي كتبت في أخلاقهم وفي أوصافهم وفي ذكرهم وفي مآثرهم، ليتعلم الأبناء الصغار من الآباء الكبار، فتتواصل الأجيال على محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء إنما حبنا لهم يقربنا من جدهم صلى الله عليه وسلم، وقربنا من جدهم يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما سوى ذلك في أمور الاحتفالات الأخرى المتعلقة طبعا بأمر لا تقبله الفطرة النقية للإنسان هو أمر مرفوض. كل ما جانب الأخلاق فليس من الاحتفال. ليس من الاحتفال. كل ما ده هو عارض، إحنا ما نحب أن نؤكد عليه يعني. نعم. كل ما عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما عارض القرآن الكريم، وكل ما كان بينه وبين الشريعة مجافاة فليس مطلوب من الاحتفال. وإنما الاحتفال إنما يكون إحياء لذكر الخير بالخير. وللصالحين بالعمل الصالح، فنجتمع على قرآن، ونجتمع على ذكر لله، مدارسة، نجتمع على مدارسة علم، نجتمع على دعاء وابتهال إلى الله تبارك وتعالى، حتى تدوم لنا بذكر الصالحين ذكر الخير في الدنيا إن شاء الله. وحنا نتمنى يعني احتفالية طيبة. وشكرا جزيلا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء خالد عيد، ومخرج هذه الفترة علي عبد العال. أنا هايل في جمال الهادي، ومنادي يا مريدي قوم نادي، أنا هايل في جمال الهادي ومنادي.